بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وعدناكم في الدرس الماضي أن نتكلم اليوم عن الحجب، إذن عنوان درسنا الحجب. الحجب في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. أما بالنسبة لحجب الحرمان، إذن عندنا أولا سنقول ستة لا يدخل عليهم حجب حرماني، معروفين هم، وهم الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، البنت. كيفما كانت المسألة لابد أن يرث هؤلاء جميعا، طبعا أحد الزوجين يكون في المسألة. نستطيع أن نقول مثلا في مسألة يوجد فيها زوج وابن وبنت وأب وأم، كل هؤلاء وارثون. الزوج له الربع بسبب وجود الفرع الوارث، الفروع الوارثة عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. الأب له سدس المال والأم لها سدس المال. أصل مسألة من 12، الربع 3، السدس 2، صار العدد 7، إذن ماذا بقي عندنا؟ 5. هذه 5 عدد الرؤوس 3 تضرب ب3 صار 36، 9، 10 للابن، 5 للبنت، و 6 ب6. وهكذا وجدنا أن هؤلاء 6 حتى لو اجتمعوا، طبعا سيجتمع أنهم في زوجة الميتة، مهم الميتة بدها تكون زوجة، اجتمعت معهم لكن هي المورثة الآن، هي زوجة بالنسبة للزوج، أم بالنسبة للميتة. على كل حال، لكن هنا عندي ملاحظة، يدخل عليهم، أستطيع أن أقول بل يدخل عليهم حجب وصفين، مثل القتل، الرق، اختلاف الدين. هذه المادة الأولى التي نستطيع أن نتكلم عنها في الحجب. إذن ستة لا يدخل عليهم حجب حرمان، وهم الأب والأم والزوج والزوجة، الابن، البنت، بل يدخل عليهم حجب وصفين مثل القتل، الرق، اختلاف الدين. أي واحد من هؤلاء وصفناه بوصف من هؤلاء ماذا نقول؟ إذن محجوب بالوصف لأنه قاتل لا يرث. طيب، واضح؟ هل من سؤال؟ هذا الدرس هام جدا، لا تكاد مسألة يعني نحلها إلا بعد معرفة الفرائض والعصبات أن نعرف هذا البحث. نحن عندنا 8 نقاط اليوم، إذا فهمناها يكفي. نعم، النقطة الثانية، إذا ثانية عندي الانتقال من فرض، الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. أمثلة: الزوج له النصف عند عدم الفرع الوارث، له الربع عند وجود الفرع الوارث. إذن أستطيع أن أقول من النصف انتقل إلى الربع. مثال: إلى فرض أقل منه، ضل واقف شوف ناس عم تكتب، ما دام عم بكتبوا معناتها لا معلش اكتبوا، انا بهمني يعني حتى ما يسالني ليش ساكت بعض الناس. ها، مثال اخر، هذا مثال رقم واحد: الزوجه لها الربع عند عدم الفرع الوارث، والزوجة لها الثمن عند وجود الفرع الوارث. قلنا هنا من النصف إلى الربع، وهنا من الربع إلى الثمن. طبعا الزوجة ماذا تساوي؟ الزوجات، صحيح؟ يعني زوجة اثنتين ثلاثة أربعة لهم نفس الحكم، لو لهن نفس الحكم. مثال: زوجة وعم، الزوجة لها الربع والعم عصبي، زوجة وابن ابن، إذا الثمن وعصب ثمانية واحد سبعة. إذن هذا المثال رقم اثنين. سنأخذ حالة ثالثة: اللي عم يحضروا معنا درس الفقه والنحو المتوقف ان شاء الله غدا بعد العصر نقلوا، يعني المتوقف متبع المساء تبع طلاب كلية الشريعة. نعم. مثال ثالث رقم ثلاثة: الأم لها الثلث بشرطين، أو إذا ما بنقول بشرطين نقول بأحد شرطين، وتوجدوا اثنين، إذا عدم فرع الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة. لها السدس إذا فقد أحد الشرط، إذا نفس الشرط كان عدم، نحن نكتب أحسن حتى ما يصير التباس: السدس إذا وجد الفرع الوارث، هيك بالإثبات أحسن، وإذا وجد العدد من الإخوة. نأخذ مثال: أم وأخ، الأم لها الثلث والأخ عصب، إذا من ثلاثة واحد اثنين. تجد عندي الآن أم وأخت عدد اثنين، الثلث الثلثان، السدس عفوا الثلثان، نعم. مثلا عندي عم عصب، المسألة من ستة واحد أربعة زاد معنا واحد، صحيح؟ إذن وجدنا أن التعدد ينقلها إلى السدس بالنسبة للإخوة. لا يهمون الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم من فرع واحد، يعني أشقاء كلهم، لأب كلهم، لأم كلهم، مختلفين، واحد شقيق واحد لأب واحد لأم، كيفما كانوا، وارثين أو غير وارثين، يعني بضروا ما بينفعوا. طيب إذن انتقلت الأم من هذا بالنسبة للعدد الوارث. لو حبينا نحط مثال آخر، أم وابن، هنا يوجد فرع وارث سدس عصب، أم وبنت عدد اثنين مثلا وعم، الأم السدس، البنتين الثلث، العم عصب، ستة واحد أربعة واحد. عفوا خمسة، أنا حطيت خمسة، خير كونوا صح يعني، تمام. نحن نأخذ حيو عندي الآن مثلا مثال رقم أربعة، بنت الابن تنتقل من النصف عند انفرادها إلى السدس مع البنت الصلبية، بنت ابن وعم، بنت الابن لها النصف والعم عصب، اثنين واحد واحد، بشرط نكبر المسائل الآن، نعم. الآن عندي بنت، بنت ابن، ابن أخ، البنت النصف وبنت الابن تكملت الثلثين، وابن الاخ عصر، ستة ثلاثة واحد اثنين. قد يقول لي قائل مع البنتين، الان انا اقول من فرض الى فرض اقل منه مو الى لا شيء، الأمثلة يجب أن تكون موافقة للمادة، نعم. هلا صار في عنا مادتين، أخذنا أربع أمثلة تكفي، شاء سنأخذ المادة الثالثة، نعم. ثالثة، عندي قاعدة، نعم، كل من حاز النصف، مين من بيحوزوا النصف؟ البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأب، إذا وجد لها مثيل من جنسها تصبح عصبة بالغير عصبة بالغي. إذن كل من حاز النصف من البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأب المنفردة، كل هدو إذن تصبح كل واحدة منهن عصبة مع أخيها أو إخوتها. أخيها إخوة مو أخوات، انتبهوا، إخوتها، إخوة ذكور. نعم، للذكر عصب تصبح عصبة مع أخي، إذن عصبة يسميه عصبة بالغير. سأكتبهم بشكل آخر، بنت زائد ابن، بنت ابن زائد ابن ابن، أخت شقيقة زائد أخت لأب زائد أخ شقيق، أخت لأب زائد أخ لأب. كل هدو نأخذ للأنثى سهم وللذكر سهم، نأخذ سهما للبنت وسهمين للذكر مثل، فان كل هذا للذكر مثل حظ الأنثى. الآن لو سويت مسألة، وهالمسألة سويتها من 4 مسائل ما حتختلف معي، مثلا بنت زائد ابن، بنت ابن زائد ابن ابن، أخت شقيقة زائد أخ شقيق، أخت لأب زائد أخ لأب. كل هذه المسائل تحل بطريقة واحدة، شو؟ كلهم نكتب عليهم هون عصبة، وكلهم أصلهم 3، 1 حوضنا حيث 4 مسائل حطيناهم بمسألة واحدة. لو كتروا أكثر، بنتين وابنين بصيروا من 6، 3 أبناء وثلاث بنات بصيروا من 9، 4 بـ4 بصيروا من 12، وهكذا. هذه المادة الثالثة من الحجب. أنا أتكلم عن مادة، حاكيني على نفس المادة رأيك. الآن أي هذه انتقال من، أنا ماذا قل؟ تصبح كل واحدة عصبة مع كل من حاز النصف، يعني من النصف إلى العصبة. أنو عصبة بالغير؟ جيد، يعني عم نحاول ننتقل مادة مادة حتى إذا من النصف إلى التعصي. نفس الكلام المادة الرابعة اللي حيصبح الكلام فقط، حغير كلمة ثالثة وقيم النصف وحط رابعا كل من حاز الثلثين من، بدل البنت المنفردة أنا حقيم كلمة منفردة منفردة منفردة منفرد. إذن هنا بحط مثلا البنات، البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب. تصبح كل واحدة عصبة مع أخي إخوتها نفس الشيء. هنغير الآن هون بنت عدد اثنين عدد اثنين عدد اثنين عدد اثنين. شو صار أصل المسألة من أربعة اثنين باثنين مهم عصبة بالغير. بس هدول كانوا عم ياخذوا النصف، هلا صاروا عم ياخذوا الثلثين، هدول ما عاد اخذوا الثلثين، للذكر مثل حظ الانثى. يعني عندي قاعدة الآن، قلنا كل من كان يأخذ النصف إذا وجد له مثيل يأخذ عصبة بالغير. طيب كل من يأخذ الثلثين هدول بيكونوا أكثر من وحدة، ثنتين ثلاثة أربعة مية ما عاد يهمني، مع أخ واحد مع إخوة للذكر مثل حظ الأنثى. نضرب فقط الذكور باثنين ونبقي البنات بواحد. طبعا هون بده يصير الكلام بنات زائد ابن او ابناء، مو هيك؟ بنات ابن زائد ابن ابن، اخوات شقيقات زائد اخ او اخوة، اخوات لاب زائد اخ لاب. عم نوسع الكلام فيه بس كلهم من مواد، يعني سهل الأمر. إذا بنحط هون نحن من الثلثين صار إلى عصر، من الثلثين اللهم صل على سيدنا محمد. الآن وصلنا إلى خامسة، مو هيك؟ بالخامس قد ننتقل من فرض إلى عصبة، من فرض إلى عصبة، الانتقال من فرض إلى عصبة. عندي الآن مثال واحد، الأب مع الفرع المذكر السدس مع الفرع المؤنث سدس زائد عصب، ينتقل إلى عصبة عند عدم وجود الفرع، صح؟ الجد، هذا مثال واحد. مثال اثنين، الجد كذلك مع الفرع المذكر السدس، مع المؤنث فرع المؤنث سدس زائد عصبة ينتقل إلى عصبة عند عدم وجود الفرع. طبعا هذه مسألة، وبالعكس بصح تعمل هيك. كان عصبة اجى الفرع الوارث صار صاحب فرع. يعني وبالعكس، يعني وينتقل من عصبة الى هذا سدس او سدس زائد عصب، هنا مع الذكر مع الفرع المذكر، هنا مع الفرع المؤنث. إذن هاي المسألة عكسية، طردية عكسية. ما في حاجة لأمثلة كثار، أمثلة مهمة. طيب، سادسا، تصبح الأخوات الشقيقات أو لأبين عصبة مع الغير، مع البنات أو بنات الابن، منفردات أو مجتمعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصب. ملاحظة، هذا الكلام لا يشمل ني الأخوات لأم، مهم؟ نعم. هلا في عندي مثلا بنت وأخت، البنت لها النصف والأخت عصبة مع الغير. بنتان ثلثان أو بنات، وأخت عصبة مع الغير، ثلاثة اثنين واحد. بنات ابن أو بنت الأول، بنت ابنين وأخت نصف وعصر. بنات ابن وأخت ثلثين وعصر. خلص ثلاث ارباع صفيان عنا الربع الاخير. سابعا، هذا السابع واضح، يعني سنقول المزاحمة في الفروض. ما معنى المزاحمة في الفروض؟ مثال، عندي زوجة وسبع أبناء، الزوجة لها الثمن والأبناء عصر. الآن زوجتان، زوجي عدد اثنين وسبع أبناء تأخذ الثمن، ثمانية واحد سبع، لكن حقيقة الآن ما بينقسم الواحد على اثنتين، بدنا نضرب باثنين بصير من 16. إذا بتطلع الزوجة أخذت قد واحد، أخذت كل زوجة واحد لكل زوجة، إذا بدل الثمن ماذا أخذ؟ واحد من 16. نعم. الآن لو كان عندي الآن ثلاث زوجات، أو نحطه ثلاثة وين حتى مش. نعم، ثلاث زوجات وابن مثلا عدد سبعة، ما حأغير هلا بال، هذول لهم الثمن، هذول عصر، ثمانية واحد سبعة، هذول ثلاثة ما بينقسم عليه، صار أربعة عشر، ثلاثة واحد وعشرين، صار واحد من أربعة عشرين. آخر شيء طبعا زوجة عدد أربعة وابن عدد سبعة، ثمن وعصر، ثمانية واحد سبعة أربعة، صاروا اثنين وثلاثة، إذن مانع عشر. فوجدنا أن الزوجة كانت عم تأخذ بنفس المثال، كانت تأخذ واحد من ثمانية، صارت تأخذ واحد من 16، صارت تأخذ واحد من 24، صارت تأخذ واحد من 32. طبعا هذه هذا زوجة، هنا زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات. في عنا احيانا ممكن يصير تاخذ اقل من هيك، اذا مات وقد طلق واحده ولم يعينها مثلا، ايه، وتزوج اخرى يعني عند ذلك قطعا طلق واحده، ماذا يفعل الزوجات؟ يصطلحن الخمس، يعني هذا مثال. هذا المثال الأول. إذا قلت لكم المزاحمة أخذناه بالثمن وممكن يتاخذ بالربع، نفس المسألة في الزوجات، لكن إذا كان بس بالزوجات، الأزواج ما بيتعددوا. نعم، في الزوج، إذا هذول اثنين بالزوجات، قد تكون في السدس بمين؟ جدات. إذا من الممكن يكون عندي مثلا جدة وابن، الجدة لها السدس والابن عصر، قد تكون جدتان الهون السدس والابن عصر. إذا صاروا خمس قد يكون ثلاث جدات وابن السدس واحد وبعد ذلك هذا خمس. لكن لو حببت صحيح هذه المسألة بتصير من 12 2 و10. لو حبيت صحيح المسألة بتصير 18 3 و15. إذا وجدنا الجدة هون تأخذ واحد من 6، هون بتأخذ واحد من 12، هون بتأخذ واحد من 12، إذا كانوا أربعة بتأخذ واحد من 24، خمسة واحد من 30، ستة واحد من 36 وهكذا. كتار بيستغربوا فرضية الجدات. الجدات ستكون على هذه الشكل، طبعا بعد ما نمسح رح نوضح المسألة. إذا السدس في الجدات، الأمهات ما بيصير واحد، ما له غير أم واحدة. نعم. للتوضيح، هلأ الشخص مثلا سنبدأ من الأسفل، شخص يأتي من أم وأب، شو بيصير عنا هلأ؟ كمان كل أم من أم وأب، تمام، من أم وأب، كذلك هذه من أم وأب، كذلك هذه من أم وأب، كذلك هذه من أم وأب، كذلك هذه من أم وأب. ولحبينا نساوي شجرة بتكتب، افترض انه صار زلزال ماتوا هدول، اذا صار الجدات بيكتروا هلأ، مزبوط؟ ايه. لو رفعنا اكتر صار زلزال ماتوا هدول، وهدول الكبار اللي عمرهم 80-90 سنة. ولا تستغرب، يقول الامام الشافعي اجتمعت مع جدة لها من العمر يمكن قال 21 سنة. بالنسبة للنساء في بعض بلاد الخليج عمرها 9 سنوات تبلغ، افترض تزوجت بعشرة أم، بتسطع عن جدة، بعدين بسبع عشرين بثمانة عشرين صارت أم جدة، مو بس تسع سنين تانية، صاروا مثلا 37، بتقول لها يا ستي كني ستك، مو هي يا جدتي، إن زيدتك تأمرك بكذا، مصري؟ نعم. عرفنا كيف تكثر الجدة. قد تموت واحدة، يعني مو شرط يكونوا واحدة مثلا، والله هون تنتين أربعة ستة ثمانية، لا قد تكون واحدة ميتة من هدول، شو بصيروا؟ بينقصوا، بصيروا مفرد، يعني مو شرط يكون، قد يكون بالجيل الرابع وتنتين، مو شرط. بس يعني قد يسألكم سائل، طيب منين عم بجيبوا الجدات؟ واحد له اب وام، يعني ابو خالته مرت ابوه، يعني لا مو هذا. طيب عندي الان اخذنا المزاحمه في الثمن وفي الربع وفي الثلث. هلا في عندي المزاحمه في الثلثين، مين اصحاب الثلثين؟ اصحاب الثلثين اربعه، بنات ابن، أخوات شقيقات، أخوات لأب. إذا كانوا تنتين كل واحدة بده يطلع لها أدي تلت، صح؟ لكن إذا كانوا ثلاثة صار التلتين بده ينقسم على ثلاثة، إذا كانوا أربعة صار نفس التلتين، إذا كانوا خمسة، إذا كانوا ستة، إذا كانوا خمسين تلتين إله. لا تستغربوا من الأعداد. هل أنتم عم تسمعوا ولي العهد هل اللي مات رقمه 23 من أبو، هل يتعين 33 من أبو، مظبوط؟ يعني عم نسمع أرقام. أنا أعرف عائلة في دمشق عنده 52 ولد في دمشق، لا تستغرب، في وسط دمشق 52، متزوج أربع نسوة من كل. في بعض الناس كان، يعني كان لنا صديق يعني عنده 18 ولدا من امرأة واحدة. إذا شاف الولد كمان، شاف ولد بالطريق بياخده ببوسه، بيشتهي الأولاد كثير الفرق. نعم، ما في مشكلة. طيب، ممكن هذا يصير حتى بالأبناء، بتصير مزاحمة. أنا بحكي على الثلثين. إذن الآن بالثلثين تحدث المزاحمة، إذن يا للبنات أو لبنات الابن أو للأخوات الشقيقات أو للأخوات لأب. في عندي مزاحمة في الثلث، مين؟ الإخوة لأم. عندي ثلاث أقسام: ذكور، إناث، ذكور وإناث. احتمل يكونوا اثنين، يا مشكلين يا من نوع واحد. محتمل يكونوا ثلاثة، يا مشكلين يا من نوع واحد. محتمل يكونوا أربعة، محتمل يكونوا مية، العلاقة صح؟ نعم. إذن كذلك تكون المزاحمة في الإخوة والأخ، إخوة لأم والأخواتها والأخوات، حتى ما واحد يقول إذا كان كتب الذكور إناث واضح له. هذا المزاحمة في الثلث. إذا صار في عندي ثلثين كتبنا هنا دور الثلث، كتبنا لحنين بس الأمثلة. المزاحمة في العصبة، بدي واحد يعد لي العصبات اللي بيصير فيهم مزاحمة، دول أكثر شيء. مين؟ إذا ما نعدهم، واحد الأبناء، مو الابن، صار الأبناء. نعم، أبل، أبناء، أبناء الأبناء وإن نزلوا، يكونوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، رح يتقسم عليهم الميراث. نعم، إذن أخذنا الأبناء وأبناء الأبناء. بالنسبة للأب والجد ما بيتعدد صح؟ الأب والجد لا يتعدى. إذن هلا هو باب يصير معنا. إذن بالأصول ما في، بالفروع في، بالحواشي القريبة الإخوة الأشقاء، كما الإخوة لأب، الإخوة لأم مروا معنا بالترك صح؟ نعم. أيضا أبناء الإخوة الأشق، كما ستة أبناء الإخوة لأب. جيد، الأعمام الأشقاء، ثمانية الأعمام لأب، تسعة أبناء الأعمام الأشقاء، عشرة أبناء الأعمام لأب. يلا لسه المعتقون، شلون شكل المعتقون؟ مثل ما في أبناء، أبي عنده عصا، عنده عبد، ورثناه كلياتنا، اتفقنا أنه نجعله على روحه حر. مين المعتق؟ نحن. كم واحد؟ محتمل يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة، مثل ما تعددوا الأبناء بيتعددوا صح؟ إذن يختلف هذا، هؤلاء المعتقون. في عنا لسه واحد، اختلاف ذكورة وأنوثة بس، المعتقات حتى ما يقول معي. إذا المعتقون بيدخل معهم المعتقات أو المعتقات، مو هي يعني، لأنه ما في عنا عصبة غير المعتقة، فحبينا النص عليها المعتق. إذا خلصنا، لأن هذا طبعا مزاحمة أي ما حطيناها 8 هي المزاحمة في الفروض، وهيك يعني نفسهم الأبناء وكذا، هؤلاء العصبة هدول الثامن، هذا القسم الثامن، وبذلك انتهينا من الحزم. صعب الحجب؟ إذا بعد ما ذكرنا المزاحمة في الفروض هذا كله بنحط له ثامنا العصبات، يعني المتعصبون بأنفسهم. إذا العصبات المتعصبون بأنفسهم، طبعا إمتى بيصير؟ باختلاف إذا تعددوا. في عندي مسألتين رح أذكره وتعرفوهن، لكن رح نرجع نعيده مرة ثانية، ما له علاقة بدرس الحجب. العصب إلى كم قسم تنقسم؟ ثلاثة أقسام. قلنا عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كم واحد؟ 14. نعم، 1 الابن، 2 ابن الابن، 3 الاب، 4 الجد، 5 الاخ الشقيق، 6 الاخ لاب، 7 ابن الاخ الشقيق، 8 ابن اخ لاب، 9 عم شقيق، 10 عم لأب، 11 ابن عم شقيق، 12 ابن عم لأب، 13 معتق، 14 معتق. هؤلاء العصبة بالنفس. العصبة بالغير 4 ابن زائد بنت، ابن ابن زائد بنت ابن، اخ شقيق زائد اخت شقيقة، اخ لاب زائد اخت لاب. مع الغير اجعلوا الاخوات مع البنات عصبات. برد بكرر، بالنسبة اللي بيحب ياخذ إجازة في هذا العلم سنفعل 3 امتحانات، منقسم امتحان بدائي وسط منتهي. طبعا حتى ما نظلم الناس، يعني في قبل واحد منتهي ما يطلع والأول وسط بيطلع، رح نقسم الامتحان. امتحان عبارة عن نظري ومسائل في كل مرحلة، من عين من عين يعني زيادة حفظ الرحبية معها بينتقل من جيد جدا إلى ممتاز إذا كان حافظ، يعني شغلتها مصاب. بس أنا بقى بدي أعرف مين بده يسجل حتى أعير له وقت نساوي كل على كل أسبوع يعني امتحان. نحط مدة طويلة للدراسة، معلش أحسن. طيب شيء خلصنا هو. يلا خالص. شو صفي عنا؟ نذكر آخر شيء. بأحوال الجد مع الأخ، وهي واحد مع الأب. الجد محجوب مع الإخوة لأم، الإخوة لأم محجوبون بالأصل الوارث يعني بالجد، مع الأشقاء أو لأبين ينقسموا لقسمين، مع صاحب فرض وأيضا بدون صاحب فرض. مع صاحب الفرض قسمين ثلاث أقسام: سدس المال، ثلث الباقي، والتعصي. نعم المقاسمة أحسن من كلمة التعصي، يعني هي المقاسمة. المقاسمة نأخذ من الثلاثة أيها أفضل. بدون صاحب فرض ثلث الماء أو المقاسم، أيها أفضل؟ ما ننسى كل واحد يحل مسألة في الجد بده ينظر لهذا الجد. في غيره؟ بده بحس لحاله هذا ذوي الأرحام، يعني ما حبينا هو كتير مختصر في هذا الكتاب. يعني عندنا فروع الميت مثل بنات الابن، بنات البنت، بنات البنات، دول فروع الميت. أصوله غير الوارثين مثل الجد الرحيمي، صحيح؟ نعم. الآن الحواشي القريبة مين في عنا؟ بنات الإخوة مين؟ الأشقاء. بنات الإخوة الأشقاء وبنات الأخوة. ننتقل إلى الأعلى، عنا العمات والخالات، أربع يعني أطراف هون. طبعا بالنسبة للامتحان أنا لا أؤمن بالامتحان المفتوح، هنالك حل مع وقت محدد. يعني في بعض الناس تعطيهم وقت زائد يحل، تعطيه وقت ضيق لا يحل. فالوقت المناسب هو ما يحله الأستاذ ويضرب به مثلا مو شرط لا باقي الواحد يعني بسرعة. طبعا المسائل بدها تكون مسطرة خالصة، نعطيهم الورقة مسطرة خالصة حتى ما يصير إشكال. لا حتى نسجل الأسماء نشوف مين بده. طيب ماشي، وكلناك بتسجيل الأسماء. والامتحان منيح كل سبت؟ اليوم انتهينا من هالكتاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.